كنت علي غالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغالي صدقتني ان انت كنت علي غالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغالي صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغال قلبي اللي عاش في هواك ما بقاش خلاص ملكي بقى للنهار وياك من فرحته بيبكي قلبي اللي عاش في هواك ما بقاش خلاص ملكي بقى للنهار وياك من فرحته بيبكي صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقول لك اكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقول لك اكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي لو كان بإيدي أعيش عمرين على عمري أنا كنت أخلي عيني تملك زمام أمري لو كان بإيدي أعيش عمرين على عمري أنا كنت أخلي عيني زمام أمري صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني أقول لك أكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني أقول لك أكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على صدقتني وعرفت ايه